بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إن نسينا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 69 بعد 600، ومع الصفحة 99 بعد 500. ولعلنا نبدأ بالملاحظة التالية، هذا آخر درس من تلك الدروس التي تلافيناها حيث إنا سجلناها ولم يكن التسجيل حاضرا بل ضاع. ولما تابعنا التسجيل طلب أن نكمل ما كنا قد ضيعناه، ولذلك بدأنا من فترة نتابع الدروس التي سقطت ولم تنزل على الموقع. بعد هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان هناك نصيب، وجدنا أنفسنا مع الجزء الثاني. الجزء الثاني نبدأ حيث وقفنا، انتهينا في المجالس السابقة قبل أن نرصد ما سقط من التسجيل. وقفنا عند البيت 89 والصفحة 82 بعد 900. نحن الآن بين يدي ما يتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى الكفر. لعل البداية تتمثل في ترى هل الأدلة على الله تبارك وتعالى أدلة غير مقنعة، غير واضحة، غير دقيقة، متهافتة؟ لو كان ذلك كذلك لقلنا من أعرض عن الله عز وجل أعرض، لأنه لم يقتنع بتلك الأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى، نصبها في القرآن الكريم ونصبها في الكون. وأدلة الكون مقدمة على أدلة القرآن الكريم، ذلك أننا حينما ندعو إنسان خارج في الإيمان إلى الإيمان هو لا يقبل إذا ما بدأنا فقلنا قال الله تعالى، وإنما نبدأ به من هذا الكون، من هذا الوجود الذي أوجدنا الله عز وجل فيه. والظواهر الكونية كلها دالة على الله تبارك وتعالى، وكل الظواهر الكونية أدلتها عقلية حاصرة تقصر من استمع إليها، اللهم إلا إذا كان هناك من الدوافع ما جعلته يدفع عنه هذه الأدلة، وذلك الإلزام. فيما يتعلق بالأسباب قلنا الكفر أثر، وكل أثر لا بد له من مؤثر، وهذا الأثر العلماء بحثوا يا ترى إذا لم تكن الأدلة على الله عز وجل متهافتة ضعيفة ساقطة، مع ذلك أن العلة في المتلقي لا في الدليل، ورب عقل لم يستوعب، لا لأن المستوعب لا يقدر على استيعابه، وإنما لأن هذا العقل قد غشاه ما غشاه. وأنت خبير بأن المريض لا يستلذ الطعام، والطعام نفسه يستلذ به لو كان صحيحا، وسقم النفوس أشد ضراوة على النفس في تطلعاتها وفي أحكامها وفي وزنها للأمور من تلك التي يمكن أن تمس البدن ضعفا أو وهنا. فيما يتعلق بالجهل، الجهل من الأسباب، صحيح يعني هؤلاء الذين أحيانا يعرضون علينا عبر القنوات في المجاهل ما سمعوا، إذن هم جهل بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو جهل بقضية الاستدلال، هم وجدوا أنفسهم في ربوع هذا الوجود ولم يندفعوا إلى أن يتعرفوا إلى ما سر وجودهم، وإذاك انقطع عن العلم. والانقطاع عن العلم إنما يعني أنه قد غرق في الجهل. لكن الجهل، وهذا مر معنا في نهاية المجلس السابق، الجهل أحيانا يشاب بالخوف، على معنى أنا جاهل ولا أحب أن أتعلم، لأن هناك من يقهرني إذا تعلمت، هناك من يطاردني إذا تعلمت. وهذا يكفي فيه دليل واحد، لما تحكمت الشيوعية في البلاد الإسلامية قهرة المسلمين قهرا، حتى روي لنا حكايات، وقد تولى دكتور نجيب الكياني هذه الحكايات لما كان في مستشفى الكويت ولما كان في السعودية أيضا، حيث يأتيه أناس من الجمهوريات الإسلامية التي هيمن عليها الشيوعيون هيمنة حديدية قاهرة قاتلة ساجنة بل مراحلة أحيانا من البلد إلى البلاد الأخرى، وإقامة خليط غير متجانس من أجل ألا يرجع هؤلاء المسلمون إلى دينهم. منها أنهم كانوا يغوصون في باطن الأرض يتعلموا التجويد، منها أن أحدهم كما يتخفى بل ربما لا يتخفى مهرب المخدرات، بل كما يتخفى مهرب المخدرات من الملاحقة، فهم كانوا إذا معهم نسخة القرآن الكريم مع ذلك أن هذه مادة مخدرة وينبغي أن تخفى، وكانوا يخفونها فعلا. كتب نجيب كيلاني مجموعة من القصص الرائعة الأدبية، منها ليالي تركستان، منها عذراء جاكرتا، منها عمر يظهر بقدس. ولعل ليالي تركستان ما أظن أن أحدا يقرأ هذه الرواية عبارة عن 200-300 صفحة تقريبا وأنه يبقى هادئا، بل إنه يمر غضبا وسخطا ودموعا وأسا وحزنا. ذلك أن الشيوعية هنا قد قهرتهم قهرا على الكفر، ومن لم يكفر يعتبر خائن الوطن وأنه من المجرمين وأكاب المجرمين إلى آخر هنالك. إذن قد يشاب الخوف قد يشاب الجهل بالخوف، وهذا ما تبدى لنا في قصة ذلك الرجل الذي كان يخفي إيمانه. رجل آمن وكتم إيمانه وهو من بني إسرائيل وكان قريبا من مجلس فرعون، قال رجل من أولئك الذين يكتمون إيمانهم حدثهم عن الله تبارك وتعالى بحكمه وحرفه، ذلك أنه لا يقدر على أن يجهر بالحديث عن الله تبارك وتعالى. إذا المسلمون في بداية الدعوة في مكة المكرمة هل أظهروا الدعوة؟ 3 سنوات الدعوة مكتومة. هذا المعنى حتى نركز فيه، أنه أحيانا الجهل يأبى الجاهل أن ينبذه عنه خوفا من أنه إذا نبذ الجهل عنه مع ذلك أنه وقع في طامة كبرى. هنا يأتي ليبين أن الجاهل إذا شيب بالخور أضر ضررا بالغا. الجهل دون أن يشاب بشيء لعله أقرب إلى أن يخرج الجاهل من جهله إلى العلم، لأنه لا شيء يمنعه من ذلك. هنا الجهل الآن الذي اختلط بمظنة العلم، الجاهل ممكن تتعرف إليه ومعه وتدله ويدلك وتحاوره، أما إذا كان هذا الجاهل يظن أنه عالم، جاهل ويجهل أنه جاهل، وقد قال العلماء هذا معروف الجهل المركب، من باب إن كنت تدري فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. أنا لا أعرف وبالتالي أظن أني أعرف، وبالثالث حينما يقال لي كذا قل لا أنا بعرف، هذا يحتاج إلى عمليات جراحية عميقة جدا تستأصل منه الزائدة التي أورثته مظنة العلم. هنا ربما يشاب الجهل بمظنة العلم، هذا من أسباب الكفر. والأنكى من ذلك، الأنكى من أن يشاب بمظنة العلم أن يدعي الجاهل رسوخ العلم. مظنة العلم ترى أخف، يعني أنا حينما أقول والله أظن أني عالم، أما إذا قلت لا أنا عالم وأعلم العلماء مع ذلك أني متورم بصورة منتفخة تكاد بلمسة أن تنفجر انتفاخا. هنا قال أنا راسخ في العلم علما بأنه راسخ في الجهل حقيقة، هنا الطامع. فيكون هذا أو ذا جهل مركب. الجهل المركب يتعذر شفاءه مباشرة، تحتاج معه إلى أول مرحلة أن تعلمه أنه جاهل وأن ما يظنه أنه من العلم ليس بصحيح، وهذا من أحسن ما يكون. ذلك أنك تريد أن تفرغه، بل تريد أن تنقو هويته التي كان يعتز بها أو يعتز بها، ومن هنا يتعدى شفاؤه. تعال بنا إلى نص قرآني. كل هذه المعاني من حيث بيان أسباب الكفر إنما جاء بها نصوص من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واقع أيضا. يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أنا الآن حتى عرفت لماذا قال ثاني عصري، صدقني الآن حتى عرف. يعني يقول ما العلاقة؟ لاحظ: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عصره. لماذا قال ثاني عصره؟ دليل حسي على الكبر، يعني هو جاهل ما عنده علم ويجادل من غير ما علمه، إذن هو يظن أنه عالم ومتكبر بعلمه، إذن هذا يحتاج إلى إرضاخ كسر أنف. الإرضاخ رضخ معنى انكسر على فترة وليس معنى ذلة، رضخ كسر، الرضخ الكسر، فهذا بحاجة لرضخ أنف حقا، لأنه إذا ثاني عصري معك شامخ، هذا يعني مصاعر خده للناس كما ورد في مكان آخر: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه من أبات النفوس الملكة حقيقة. ولذلك باليقين الذي تعلم علما ربانيا كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن هذا العلم يزيده معرفة بالله وتعظيما لله، وحيث يغيب تعظيم الله عز وجل عن القلب ما يبقى إلا الانتفاخ فقط. إذن ثاني عصره ليضل عن سبيل الله، يعني ماذا يجادل؟ مع ذلك أنا يدعو إلى الضلالة، وتصور أنت يدعو إلى الضلالة ويظن أنه على حق وعلى صواب. في المقدمات التي قدمها السنوسي في عقيدته، أقصد في ذلك الكتاب النفيس الذي قد ألفه في هذا المضمار، يقول: عصر الكفر والبدع سبعة أمور، كل كفر وكل بدعة ترجع إلى أمور سبعة أو بعض هذه الأمور السبعة. يتعرض الآن، وهذا ترى من العلم الدقيق الذي أرجو أن ننتهي، وأخشى أن لا نأتي بكتاب مرة ثانية، لا إن شاء الله ننتهي منه، ما عاد أنا أعلق إلا فيما نحن بصدده. أولها الإيجاب الذاتي. الإيجاب الذاتي يعني هذا الكون خلقه الله مكرها، هي عبارة يعني قريبة جدا. هذا قول الفلاسفة، قالوا إن الله علة هذا الوجود، وهذا الوجود هو المعلول، وارتبط الوجود الذي هو المعلول بالموجد الذي هو العلة، ارتباط المعلول بالعلة. أعطيه مثال، قال: الساعة في يدي، أنا أحرك يدي، فما الذي يتحرك بحركة يدي؟ الساعة. إذن علاقة حركة الساعة بيدي علاقة جبرية قهرية، يعني أنا حينما أحرك يدي لا يخطر ببالي أني أحرك الساعة، إذن تتحرك دون إرادتي، وإنما هي مرتبطة بوجودها أو مرتبط وجودها بذراعي. الارتباط بين العلة وبين المعلول ارتباط عضوي. ولذلك أحد أولئك فلاسفة اليونان لما مات وهو بسياق الموت ويؤمن بالله عز وجل لكن لا على الوجه الصحيح، قال: يا علة العلل، كأن تقولت يا الله يا رحمن يا رحيم، وقال: يا علة العلل، يعني الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الوجود لكن مكرها، إذ لا إرادة لله عز وجل. ولذلك يقول، قال: إسناد الكائنات إلى الله على سبيل التعليل واحد، اثنين أو على سبيل الطبع من غير اختيار منه تعالى أو إرادة. قضية الطبع، وهذه أيضا مما كفر به من كفر، قالوا: النار تحرق بطبعها، الماء يروي بطبعه، الطعام يشبع بطبعه، الدواء يشفي بطبعه. إذا لا علاقة لله عز وجل لا بالشفاء ولا بالري ولا بالخلق، ذلك أن هذا الكون هو الذي يخلقه، الآثار التي تترتب على هذا الكون، هذا هو المقصود بالطبع. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. قل مدعى قال بها المعتزلة، لم يقولوا إن الماء بطبعه، وإنما قالوا إن الله عز وجل خلق في الماء قوة الري وهي قوة موجودة قائمة. إذا لا يمد الله عز وجل الشارب بالري، لا يخلق الله عز وجل الري عند الشرب، ومن هنا لا معنى لأن نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين إلا بناء على ما ينظر إليه المعتزلة الذين جهلوا أمر وحدة الأفعال وأن الله خالق كل شيء. هنا يقول وهذا أصل كفر الفلاسفة، فلاسفة كفروا بالطبع لما قالوا بالطبع، وكفروا بالتعليل بالعلة، وكفروا بقدم الكون، قالوا الكون لا أول له، وقالوا الله عز وجل لا أول له، ولذلك العلة لا تتأخر في وجودها عن المعلول، العلة لا تتأخر، هذا الذي دفعهم إلى أن يقولوا بقدم الكون. إذا كان الكون معلولا في نظرهم والعلة هو الله والله لا أول لوجوده، معناته الكون لا أول لوجوده. وقلنا الدليل أنا حينما أحرك يدي لا تتحرك الساعة بعد ساعة، مباشرة تتحرك، فوجود الله عز وجل ارتبط به وجود الكون، لأن الكون قد صدر عن الله عز وجل، وقال وجود الله عز وجل، ذلك أن الظواهر في هذا الكون قاهرة. لو أدنى تفكير في الظواهر التي أوجدها الله عز وجل في هذا الكون وما زالت قائمة في هذا الكون، يعني لا تكلم عن ديناصور، نتكلم عن سنن كونية قائمة ظاهرة ملموسة محسوسة. هنا قال هذا أصل كفر الفلاسفة الذين جعلوا ذاته تعالى علة للممكن باختيار من الله عز وجل. ولذلك الغزالي في كتابه تعرفة الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة كتب الكتاب الأول المقاصد والثاني التهافت، بعدما شرح مقاصد الفلاسفة وبين مذاهبهم ومنازعهم وتوجهاتهم وآرائهم كر عليها في كتاب التهافت. وأول ضربة كانت ثبتت الفلاسفة، وهذا ليس كلامي، كلام النصارى الذين درسوا فلسفة وقدموا لتهافت الفلاسفة، قالوا بعدما أطاح الغزالي بالفلسفة، هذه الفلسفة الأفلاطونية بعدما أطاح بها لم تقم لها قائمة في فلسفة حديثة حقيقة، وتحتاج لغزالي محدث أيضا. قال فيما يتعلق بالضربة القاسمة، أثبت لله عز وجل الإرادة، الله صاحب الاختيار، لا يجبر الله عز وجل على فعل الأفعال، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وإذا كتاب الله عز وجل عج بقضية المشيئة تسند إلى الله تبارك وتعالى، كم من آية فيها يشاء لو يشاء نعطي من يشاء ينزل إلى آخره، كل من يشاء كل مشيئة. هنا قالوا ودفعهم هذا إلى القول بقدم الكون، لما قالوا العلة والمعلول اضطرهم هذا الزعم هذا التوجه إلى أن يقول بقدم الكون. لماذا؟ قال لتنسجم ملازمة المعلول بعلته. هم عموا أو غضوا، وهنا يمكن أن نربط ربطا وثيقا بين البصيرة وبين البصر. نعلم الكثير من آفاق البصر، ونعلم ما يتعلق بالشبكية، ونعلم ما يتعلق بعمل الألوان، ونعلم ودراسات كثيرة جدا تبين لنا آلية النظر، ليس من حيث التقاط الصورة تحميضها وبيان أبعادها والمسافات فيها، وإنما من باب فهم الصورة. فالآل التصوير تلتقط تثبت فيديو يسبق وبتعيد مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة، لكن هذا الفيديو حضرت الفيديو نفسه كم عقل من هذه الرسوم أو الصور بخلاف العين؟ وهنا فرق هائل بين هذه العين وما ترتبط به في المخ من مركز الإبصار. مركز الإبصار هو الذي يفسر الصورة. أنا حينما أرى ثأر أو أرى فيل أو أرى مدعي منتفخ منتفخ أو أسمع ذلك الذي يدجل أو كذا، مباشرة صورة تصدقني في أناس ما هو بعيد. إذا قلت أنا أكاد أعرف ماذا سيقولون من شدة القماء فيهم حاضرة. إذا العين تفهم، هذا قصدي أنا، العين تفهم. كما أن الآفة تصيب العين بآفات، يعني ليس آفة واحدة فقط، قد يكون وقد يكون وقد يكون جفاف العين له علاقة بالموضوع. البصيرة أشد في عماها من عمل العين، أشد بكثير بكثير. وكثير من العميان ربما كانوا أشد إضاءة في التنور وفي الفهم وفي الإدراك حسب الإحساس من الكثيرين. الشيخ الذي تلقيت عنه التجويد دونت عليه مدة طويلة، كان يعرف الشخص حينما يأتي ما يسلم بالصوت، بالصوت يعرف بالصوت بالكف، سلم عليه هكذا قل له فلان بالكف يلا، معناته في عنده حاسة 7 10 25، أنا ما أدري حقيقة. إذا هو منور من الداخل، هذا قصدي أنا. فكما أن العين تصاب بعمل الألوان، البصيرة تصاب بعمل فهم تختلط على الفهوم. ومن هنا قال قالوا بقدم الكون، اضطروا لذلك لكونهم ما عرفوا الله. قالوا إن الله علة العلل، وغضوا عن التنوع. ترى قضية التنوع دليل على الإرادة، تنوع دليل على الإرادة، والتنوع ينفي نفيا عقليا قاطعا المصادفة. التنوع لا يستقيم لا يتلائم مع المصادفة، والتنوع يدل على الإرادة. من مثل أنا دخلت إلى دكان فكاني ووجدت عنده الفواكه بأنواعها مرصوفة وكل شكل من أشكال الرصف أخذ دلالة معينة. ترى لو أننا نحن رمينا بالصناديق الممتلئة بالفاكهة ضمن الدكان، هي بترتب هذا الأمر؟ ما بترتبه. إذن أول خاطرة وقوية وأول فكرة يمكن أن نستقيها أنا من الترتيب، أن هناك من أراد هذا الترتيب، وهو صاحب الدكان، هو أراد هو علم الأشكال والألوان. أنا كنت لما كنت صغيرا كنت أخذ البرتقال اليافاوي اللي هو من ألذ أنواع البرتقال، وكأنما لم يعد لنا به صلة. البرتقال اليافاوي طعم برتقال، رائحة برتقال، فيه زخم عجيب حقيقة. إذا وضعت طرف السكين تأخذ من القشر هذه الصفراء الرائعة الأنيقة مباشرة، يظهر منها مثل الأكسجين، تحرق العين، شيء عجيب. كنت أنقشها نقش صدقني مذهل، وأنا ما أخفي أنه من كم يوم أحببت أنه أرجع من أجل أن أشكل برتقالة تشكيلة عجيبة. لاحظ حيث أشكلها مع ذلك في إرادة، أنا أردت أن تكون هنا نجمة وهنا دائرة وهنا هلال وهنا كذا بأشكال وألوان وبحرفة حقيقة. إذن كل مشكل يدل على مشكل، وكل مشكل قد أحاط بالتشكيلات خبرة. إذا التنوع يا فلاذب أنتم، إذا لم يكن هناك وجه يطابق وجه أو بصمة تطابق بصمة، شو عم تكلمون في علم معلول وما في إرادة؟ وإذلكم غفلوا عن التنوع الذي لا يتأتى إلا بتخصيص الإرادة. كل تنوع من وراءه إرادة، وهذا قاعدة هذه. وقد تصدى لهم الغزالي رحمه الله في كتابه التابق فاتفة بما في بعضه الكفاية، والحمد لله هذا قرئ الكتاب قراءة متأني ورائع. هذا كتاب رائع، وينصح بقراءته لأولئك الذين يتشوفون إلى قمم فكري حقيقة. لا يعني هذا انه انا كنت اتشوه، وانما هذا كان لون الوان النهم العشوائي حتى اخبط خطا بين الكتب. قال ثانيها الان السبب الثاني من اسباب الكفر والعياذ بالله عز وجل التحسين العقلي، تحسين العقلي كون أفعال الله عز وجل وأحكامه موقوفة عقلا على الأغراض، يعني الله عز وجل يفعل لغرض، علم بأن أهل السنة والجماعة نفوا الأغراض عن الله عز وجل. الله عز وجل ما له غرض في هذا الوجود، في حكمة، نعم الحكمة غير الغرض، لأنه من يطلب بفعله غرضا فهو محتاج له ويسعى لتحقيقه، وهذا دليل افتقار. والله عز وجل غني عن العالمين، ويكفي الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك فيهم في شيء. شو غرض ما غرض؟ هؤلاء جهل بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء بنوا أيضا أمورا، قالوا لو أن أمرا عرض على العقل فقال حسن وجب على الشرع أن يوافق العقل، يعني جعلوا الحكم والعقل، علما بأن الحكم والشرع، نحن ما حسنه الشرع هو الحسن وما قبحه الشرع إنما هو القبيح، نحن إيماننا بالشرع هو الميزان وليس العقل. وطبعا هناك أدلة الآن لولا الخوف من أنه ما ننهي هذه الصفحة لبينت ولو نقطة واحدة. يا أخي العقول ليست واحدة، بكفي ليست واحدة العقول، ما تستحسنه أنت ربما يستقبحه أنا حقيقة، ما تراه أنت عقول أنا أرى ثبور، ما ترى أنت من العدل أنا أرى من الجور، وأنت ترى. إذا العقل ليس هناك، إذا كان هناك عقلا صافيا لا يشاب بهوى أو شهوة أنا ممكن أستمع له ليكون أصفى. أما يجيني بعقل أنت، أنا أظن أنه قالوا أنه أنا أحاكم الأمور محاكمة عقلية، مين قال لك أنه عم تحاكم محاكمة عقلية؟ وخاصة بالدراسات التاريخية، قال يبحث بحث موضوعي موضوعي، عم اقرا لاحد المؤرخين هذول الغربيين بحث موضوعي، هو عم يقول انا انا انا ما لي غرض، لا ما له غرض ما شاء الله عنه. طيب اتينا بتعليل، قال سرعه انتشار الاسلام قال لسطوه المقاتلين وقطع الرؤوس والارهاب، هكذا قال. الله لا يعطيك العافيه، الله لا يعطيك العافيه. علما لاحظ في المقابل كبار المؤرخين قالوا ما عرف التاريخ فاتحا ارحم من العرب، عم تكلم عنهم ايضا. اذا أي هذا عقل ولا هذا العقل؟ اعطيني الان. اذا التحسين العقلي ليس صحيحا، ولكن بعمومي اذا حسن الشر امرا العقل الصافي يوافق هذا التحسين، لأنه الشرع هو الذي يحسن ويقبح، وهي جلب المصالح ودفع المفاسد، يعني إن الله عز وجل يجذب بما أمر مصالحا. شو الكلام هذا؟ وهذا أصل كفر البراهمة حيث نفوا النبوات، قال ما بحاجة للنبوات، قلنا لماذا يا؟ قال لأن العقل بكفي، العقل يكفي، يعني جعلوا العقل هو النبي الذي يتبعون إيحاءاته، إذ قالوا باكتفاء العقل في معرفة الحسن والقبيح، والمعتزلة ترى ذهبوا هذا المذهب، شربوا من هذه الكأس، أصل ضلالة المعتزلة حتى أوجبوا على الله مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه، قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح بالنسبة لعباده، طبعا هذا مر معنا وقد فندناه حرفا حرفا. ثالثها الآن، ثالث الأسباب المكفرة والعياذ بالله، وهذه نحن مع سبعة أمور إنما ذكرها من ذكرها بيانا لأنها أمور تورث الكفر والعياذ بالله. التقليد الأعمى الرديء، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يغلق منافذ عقله مع الاستعداد يسمع حتى مجرد سماع. إذن التقليد الأعمى الرديء، ونعني به متابعة الغير حمية هذا التقليد وتعصبا من غير طلب للحق، هذا أصل كفر عبادة الأوثان. ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أوضح من هذه؟ ما أبي أوضح من هذه. لماذا يا ترى؟ بين الله عز وجل هذا الموقف من عباد الأوثان، قال من أجل ألا يتكرر فينا لأجل أن نفتح العيون. وتفتيح العيون ليس على مضمار العقيدة وحدها، وإنما على كل ما يجري في الساحة. ما بصح يضحكوا علي أنا، ما بصح يسخرون مني ومن عقلي بلوم الألوان المؤامرة والمكائد. أنا المسلم كيس عاقل، يعني كيس فصل، صفتان لا تفترقان عن المؤمن. الرابع الآن الجهل بالربط العادي، وهو ثبوت التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما، والتكرار وهو أصل كفر الطبائعيين وضلال من اتبعه من جهة المؤمنين. نحن عندنا فيما يتعلق بالأمر العادي أو الحكم العادي، والأمر الشرعي أو الحكم الشرعي، والأمر العقلي أي الحكم العقلي. عندنا ثلاث أنواع من الأحكام: حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي، ونحن بأمس الحاجة هذه الأحكام. أما الحكم الشرعي فمنه نتعرف إلى ما يجب علينا أن نقوم به، ما الحلال ما الحرام، هذا الحكم الشرعي. لماذا أضيف للشرع الحكم الشرعي؟ لماذا قيل وصف بأنه شرعي؟ قال لأن مرجعه القرآن والسنة وما استنبطه الفقهاء الحكم الشرعي. الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير وقوف على تكرار أو وضع واضع. وضع الواضع يعني الحكم الشرعي، تكرار العقل مباشرة بالبداهة يعرف هذا الأمر أنه يجوز عقلا أو لا يجوز عقلا. النقطة الآن الأوسع هي الحكم العادي. حتى أدخل بمثال لنقرب التعريف، هو إثبات أمر لأمر ونفي عنه بواسطة تكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. نقول مثلا أنا شربت وكنت عطشا فانسلقت، قلت الحمد لله. متى أكون بعيدا عن الهداية؟ إذا ظننت أن الماء هو الذي رواني آكل فأشبع. قل الحمد لله. لماذا حمدت الله؟ لأن الله الذي أشبعني. إذا ربطت الآن بين الشبع والطعام، وبين الري والماء، وبين الشفاء والدواء، وبين اللباس والستر، وبين وبين، مع ذلك إذا ربطت ربطا عاديا مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، هناك تلازم نظري، تلازم عادي بين الماء والري. وإلا لو شاء الله عز وجل لرويكم من دون ماء، لو شاء الله عز وجل، لكن أقامنا الله عز وجل على صلة بالماء، على أننا إذا عطشنا شربنا. إذا ما الحكم العادي؟ الحكم العادي تتعامل مع الأسباب ولا تثبت لها التأثير مع الله عز وجل. أما إذا ربط بين الأثر وما أنتجه ربطا عقليا، قل خلص لا بد، ما دمت فلا بد من، نقول لا، هذا نظر الطبائعيين. الطبائعيون هم الذين قالوا بفعل الطبيعة في الوجود. قلنا إن النار تحرق بطبعها، قل الطبائعيين. نحن نقول إن الله يحرق عندها لا بها، يعني يخلق الإحراق عندها. وهذا ترى يقينا من معارضة ما ثبت في القرآن، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. إذا كانت النار تحرق بطبعها كيف برد وسلام؟ بطبعها يعني ما تخلى عن ذاتها. إذا يمكن أن يدخل بالنار ولا يحترق، وهذا كان في عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، حيث أحرق واحد من أولئك الذين الأسود العنسي فيما أذكر وادعى النبوة، وحرق واحد من الصحابة فأدخله بالنار وخرج ولم يمس. وإذاك لما جاء المدينة ودر عمر بقصته قال الحمد لله الذي وجد أو أوجد في هذه الأمة من كان على مثل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. المسلم لا يحب الأسباب ويحترمها، يحترمها ومعتها يعني ينفيها، يثبتها ولا يعتقد أنها المسبب مع الله. لذلك يتعامل بالأسباب وقلبه معلق بالله جل جلاله. إذا العبارة الآن ثبوت التلازم بين أمر وأمر، يعني بين الطعام والشبع، وجودا وعدما. وجد الطعام وجد الشبع، انتبه الطعام انتبه الشبع، صحيح هذا. بواسطة التكرار كيف عرفنا انه في علاقة بين الدواء والشفاء؟ اصابه صداع، اخذ حبة اسبرين، زال الصداع. بالبداية قال انه في اسبرين وفي صداع، اذا الصداع زال بأسبرين. حينما يأتي في اليوم الثاني ويصاب بالصداع مباشرة يسعى الى الاسبرين، متى ما اخذ اسبرين مرة ثانية بمرتين تثبت العادة، معناته دائما بده اسبرين اسبرين اسبرين. انا ما عندي مانع ان يأخذ اسبرين، لكن عندي مانع ان يظن ان الاسبرين هو الذي ازال صداعه. خامسها الجهل المركب، يجهل الحق ويجهل جهله به. وقلنا هذا جهل مركب بحاجة لعمليتين جراحيتين متتابعتين. الأولى أن نثبت أنه جاهل، أما إذا لم نستطع أن نثبت أنه جاهل مع ذلك أنه تخفي كل العمليات الأخرى. ثالثها التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة. يعني الأصل في اللغة أنها تجرى على الحقائق، هذا الأصل. يعني حينما تقول السلام عليكم، الأصل فهمت من معنى كلامك السلام عليكم. إذا قلت لي تفضل هذه هدية، أنا أفهم منه هذه هدية. كل عبارة تقولها الأصل فيها الحقيقة، وما تصرف العبارة إلى المجاز إلا بصارف، إلا إذا كان هناك ما يصرف هذه العبارة عن حقيقتها. كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره نلتزم به بحسب الظواهر، ولا نقول بتفسير الباطنية الذين قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قبلها مرج البحرين يلتقيان، يعني فاطمة وعلي رضي الله عنهما، مرج البحرين يلتقيان صار نكاح، وأن يخرج منهما اللؤلؤ يعني حسن والمرجان يعني الحسين. شو هذا الكلام؟ مع ما الذي بقي في القرآن؟ وأنا لا الآن لا أستأذ إذ قالوا بأن الحج ليس هو في مكة. أين يا أين؟ قال الحج أن تعرف إمام الزمان. صور أنت إمام الزمان معك إسلام، معك إسلام حقيقة مع إسلام. إذا كنا ينص من ظواهر الكفر أو من أسباب الكفر ألا يتعامل مع ظواهر الكتاب والسنة من غير أن تعرض على القواطع الشرعية والبراهين العقلية. أصل ضلال الحشوية إذ قالوا بالتشبيه والتسليم والجهة الحسية، بمعنى النص الذي يوهم ظاهره المشابهة نحكم فيه النص الآخر ليس كمثله شيء، فنكون قد حكمنا نصا محكما بنص متشابه. سابعها وهذا الأخير، نكون الحمد لله قد انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب، كما قلنا يبدأ في البيت 89 من الجزء الثاني حتى نكمل ما بقي لنا من شرح الأبيات. الجهل بالقواعد العقلية، كل دروس التوحيد أول ما تبدأ حتى في الرسائل الصغيرة يقولون ينبغي أن تتعرف إلى أقسام الحكم العقلي، ومن جهل أقسام الحكم العقلي لا يستطيع أن يستوعب علم التوحيد، ما يستطيع أن يستوعب حقيقة الحكم العقلي. أنت قد تقول لي أنت الآن ألم تحجر واسعا أنه إذا لم يعرف كل الناس لم تعرف، كل الناس لم تعرف، معناتها أنت الآن كأنما وقعت التدمير في ذلك. نحن نتعامل مع المضامين لأقسام الحكم العقلي دون أن نعنون. مثل أنا حينما أجوز ما شرط أعرف أنه هذا مد واجب وخمس حركات أو أربع حركات، وهذا إقلاب وهذا إخفاء، المهم أن آتي بالتجويد على وجهه. ولذلك قالوا أن تجود القرآن على ما وصلنا من السلف هذا فرض عين، وأن تتعلم علم التجويد يعني المصطلحات هذا فرض كفاية وليس فرض عين. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الإفهام. ما أقسام الحكم العقلي؟ واجب جائز مستحيل. الواجب ما لا يتصور اتفاؤه، المستحيل ما يتصور ثبوته، الجائز ما يقبل الوجود وعدمه، يعني يقبل استوى طرفي أو طرفا الوجود والعدم في ذاته. أنا أتعامل مع الكون بهذه الأحكام حقيقة، وقد أقول لك هذا لا يصدق يعني مستحيل. وهكذا. هنا الجهل بقواعد العقلية هي العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات وصحة المستحيلات، حتى أن بعض العلماء من شدة إلحاحه على أقسام الحكم العقلي لما قيل له بما تعرف العقل، قال العاقل هو الذي عرف أقسام الحكم العقلي. يعني إذا كان يخلط بين الواجب والمستحيل، عن الواجب يقول مستحيل وعن المستحيل يقول جائز، مع ذلك في نفسه هذا عقل بحاجة إلى إعادة صياغة. يعني مثل السيارة حينما تهتل تحتاج ميزانية من أجل أن تثبت على الطريق، وهو عقله يحتاج إلى هذه الميزانية. يزيد بالتنويه الآن، وهذه لعلها الآن جهلها كارثة، صدقني كارثة، وكثيرون يضحون بإيمانهم وهم لا يدرون، وهي كارثة أيضا، ولا يدري أنه ضحي بإيمانه. التنويه أن من الكفر من الكفر الرضا بالكفر، يعني ما شرط هو يكفر، لكن أنا رضيت يا الكافر ومجدته وعظمته، وربما قلت أنا بيتبارك فيه. أنا أعرف أحد المشايخ في فيديو رأيته، والله يعني مؤلمني فقط، وجدته يعود قسيسا، يعوده يمكن يكون في أقوال العلماء يعني أمر عادي يعني هذا، لكن قال جئتك من أجل أن أخذ منك البركات. أي بركات هذه يا بني آدم؟ أنت أما تعرف أنه مثلث؟ أما تعرف أنه حاقد على المسلمين؟ حاقد بكاد. أنا أعرف هذا الرجل، أعرف هذا القسيس هذا، ما أريد أن أقول منته الآن، منته أفضل من قسيس. عجيب حقا، الرضا بالكفر كفر، من الكفر الرضا بالكفر، ومن الإيمان أن ترضى بالإيمان. ينبغي أن يترك الإيمان في نفسك أثرا هنا. ومنه جعل الحرام حلالا، يعني إذا أمر أجمعت الأمة على حرمته إذا بتحله، أما إذا اختلفوا في حرمته أمر آخر، أو مباحا، أو مساواة الحلال بالحرام. يا أخي شو حلال الحرام كله مثل بعضه، هكذا يقول تعال أنت هنا دبرها. واستحسان المعاصي، يأتي المعصية يقول يا أخي ما المانع أن يرخص الزانيات حتى تصير زاني برصة؟ يقول أحسن أنه تصير زاني برصة، أحسن، هذا ما شاء الله يعني شيء فقه عجيب حقيقة. أو تجويز القتل بغير حق، صور أنت هذا، هذه كلها كوارث. أنا إذا رضيت بأن يقتل المسلم ولو كان في الفلبين، أنا مشارك القاتل، أنا ما برضى والله، والله ما برضى. من علمت أنه قتل ظلما لا أرضى بالقاتل ولا بقتله، ومن لم أدري وقد قتل فأنا أشهد الله عز وجل يعني لا أرضى على الإطلاق، لا أرضى بقتل أي مسلم بغير حقه. وأخذ بغير حق يعني إذا أقيم عليه حد، نحن مع الحدود بإذن الله عز وجل. ثم يقولون وتعظيم أعياد الكفرة، أيضا شوف هذه الطامة، تعظيم أعياد الكفرة. ربما يقول عن عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقول بدعة، وفي المقابل يخرج. واعتقاد أن الأمر معروف عن المنكر ليست من الواجبات المقررة بالأصول، يعني ليس واجبا على المسلم أن يأمر وينهى. يا أخي أنت إذا كان التبس عليك الأمر، ينبغي أن تعرف أنه ينبغي أن تأمر معروف تنعكر في بيتك، بس كون بريد. يا أخي أنت أمر أهلك أو أهلك يأمرونك، ما في مشكلة، ما شرط أن تكون أهلك الأمر. والقول عن الظلم بأنه عدل هذا كفر، من الكفر أن يقال عن ظلم عدل. لاحظ هذه القواعد الآن، هذه لو استوعبتها الأمة لاتقت كثيرا من الانحرافات ومن الضلالات ومن المكائد ومن المكر ومن المؤامرات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. How are you?